هل يجوز لرجل لا يحفظ إلا الفاتحة أن يكون إماما؟ يجوز أن يكون إماما، ولكن خير وغيره أفضل منه. الذي يحفظ زيادة عنده علم، عنده سور أخرى أفضل وأولى. ولا الفاتحة هي الركن، تجزي وتصح الصلاة معها من الإمام والمنفرد والجماعة. لكن يفيد إمام يحفظ زيادة على الفاتحة ويصلي بإخوانه أفضل وأولى إذا كان مستقيما عدلا. أما إذا لم يجد من هو مستقيم إلا من يحفظ الفاتحة فقط صلى بالجماعة، ولكن بحمد الله يسر الله يقرأ زيادة ويتحفظ زيادة من الآيات والسور القصيرة. إذا اجتهد يسر الله أمره، وإذا لم يقرأ إلا الفاتحة أجزأه ذلك والحمد لله. لكن يلتمسون من يكون عنده حفظ لزيادة على الفاتحة من أهل الخير، لأن ذلك أولى حتى يسمعهم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وبعلماء المسلمين بعد ذلك. هكذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.